لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن ربك

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون

وقدرنا الأرض عيونا فاتقى الماء على أمر قد قدر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم.